السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، إن الله عز وجل خلق الإنسان لعبادته وتوحيده سبحانه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وشاء الله عز وجل أن يبتلي عباده بما شاء، وإن مما ابتلى الله عز وجل به عباده الذنوب، فالإنسان وهو في الدنيا معرض لأن يقع في الذنوب، والذنب لابن آدم كالحتم اللازم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالعبد وهو يعيش في الدنيا معرض لأن يقع في الذنوب، وإن المؤمن يجب عليه أن يحذر الذنوب وأن يخاف منها وأن يخاف من مآلها وأن يخاف من عذاب الله عز وجل. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر مأمورا بأن يقول: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، إذا كان هذا النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر مأمورا بأن يقول هذا الكلام العظيم، فكيف بنا نحن الذين نؤاخذ بذنوبنا؟ فالواجب على المسلم أن يخاف الذنب وأن يخشى الذنب وأن يحذر الذنب وأن يخاف عذاب الله إن فعل ما نهاه الله عز وجل عنه. المؤمن وهو في هذه الدنيا يبتعد عن الذنوب وأسبابها وما يقربه إلى الذنوب، وإن مما يقرب إلى الذنوب الجليس السيء الذي يزين السوء للإنسان ويأمره بالسوء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، ومثل الجليس السيء كنافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فالرجل الصالح الرجل الذي إذا جالسته دلك على ما يقربك إلى الله عز وجل، هو كحامل المسك، كأنك تجالس حامل المسك، فإما أن يعطيك هدية من الطيب الذي معه فيظهر ذلك عليك، وإما أن تبتاع منه طيبا فيظهر ذلك عليك، وإما أن تكتسب ريحا طيبة من مجرد مجالسته. أما الجليس السيء فإنه كنافخ الكير، كالحداد الذي ينفخ في النار، فإذا جالسته فإما أن يصيبك بعض النار أو شرر من النار فيحرق ثيابك فيظهر ذلك على هيئتك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة ويشم الناس منك هذه الرائحة الخبيثة. فإن مما يقرب إلى الذنوب أن يجالس المؤمن جلساء السوء الذين يزينون له ما نهاه الله عز وجل عنه. وإن من الجلساء في هذا الزمان جلساء ينفرد بهم الإنسان وقد يجلس معهم بنفسه ولا يوجد غيره معهم يزينون له الحرام، أولئك الجلساء الذين يجالسهم عن بعد عن طريق التواصل الإلكتروني الموجود اليوم. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نحذر من هؤلاء الجلساء، وأن يكون شأننا أننا نخاف إن عصينا ربنا عذاب يوم عظيم، كما أن الواجب على المؤمن أن يحرص على تقى الله، ومن اتقى الله حماه الله وحفظه وزاد الإيمان في قلبه فكان بعيدا عن ما نهاه الله عز وجل عنه. وهنا يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وإذا زلت القدم ووقع المؤمن في الذنب فإن الواجب عليه أن يتذكر عظم الذنب وأن يتذكر عظم الوقوف بين يدي الله عز وجل، وأن الله عز وجل سيسأله عما فعل في يوم عظيم، في يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، في يوم عظيم يسأله الله عز وجل عن عمله. فالواجب عليه أن يبادر بالتوبة وأن يستغفر الله من قلب صادق يخشى الله عز وجل ويخاف أن يقف بين يدي الله وهو محمل بذنبه الذي فعله، يتوب إلى الله توبة صادقة فيقلع عن الذنب فورا ولا يعاوده بحجة أنه قد وقع في الذنب، وما دام أنه وقع في الذنب فقد أبعد عن الله، لا وكلا، بل يقلع عن الذنب فورا ويهجره، ويكون خوفه من الذنب بعد أن وقع فيه أعظم من خوفه من الذنب قبل أن يقع فيه، لأنه ما دام أنه قد وقع فإنه يكون أقرب إلى الذنب. فالواجب عليه أن يشتد خوفه من هذا الذنب وأن يشتد حذره من هذا الذنب، يقلع عن هذا الذنب فورا ويندم على ما وقع منه ويعزم على ألا يرجع إليه، والندم توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهذا هو طريق الفلاح. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الواجب علينا أيها الإخوة إذا زلت أقدامنا ألا نستهين بالذنب وألا نكرر الذنب، بل الواجب علينا أن نخاف أن يختم لنا ونحن على هذا الذنب، ومن مات على شيء بعث عليه، نخاف أن يسألنا الله عز وجل عن هذا الذنب في ذلك اليوم العظيم. فالواجب علينا عباد الله أن نتوب إلى الله ونستغفر الله سبحانه وتعالى. إن بعض بني آدم يفهمون قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فهما منكوسا مغلوطا، فيستهينون بالذنوب ويقبلون على الذنوب ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء، وهذا فهم مغلوط، وإنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرنا بأن نكون حذرين من الذنوب، وأن لا يتعالى أحد بنفسه ويقول أنا بعيد عن معصية الله عز وجل، بل كل بني آدم معرض لأن يقع في الذنب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذا لنحذر من الذنب، ولهذا قال في وصيته اتق الله حيثما كنت. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أذنب لا تسد الأبواب في وجهه، بل باب التوبة مفتوح، وهو باب عريض ما بين المشرق والمغرب، والله عز وجل يحب توبة عبده ويحب عبده إذا تاب وأناب إليه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الباب مفتوح للمذنب، بل إن توبته تجعله من خير عباد الله، فخير الخطائين التوابون كما قال صلى الله عليه وسلم. فوصيتي لنفسي ولإخواني أن نتقي الله وأن نخاف من الذنوب وأن نحذرها، وإذا زلت القدم نبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، فإن الدنيا لا يستقر منها شيء، بل كل شيء منها يمر، المر فيها يمر والحلو فيها يمر، ولكن يبقى على العبد ما قدم من عمل صالح يكون له أو من عمل سيء يكون عليه، والدنيا كلها قليل والباقي منها للجميع قليل، والباقي لكل واحد منا من قليلها قليل، والله أعلم متى ينتهي هذا القليل، الله أعلم متى ينتقل الواحد منا من هذه الدار ليصبح ميتا يغسل ويكفن ويصلى عليه، يصلي عليه المؤمنون، ثم يدفن في قبره ويبتلى في قبره، الله أعلم متى يكون ذلك. فالواجب على الفطن المؤمن الكيس الخائف على نفسه أن يتقي الله وأن يستعد لذلك الانتقال، وأن يعد للابتلاء جوابا، وأن يحرص على أن يكون جوابه صوابا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين الحريصين على ما يرضيه، وأن يتوب علينا توبة صادقة يرضى بها عنا. ثم أيها الإخوة أيها الأحبة، درسنا اليوم كمعهودكم به في كل في عصر كل أربعاء هو في أصول الفقه، ولا زال حديثنا عن العام، ولا زلنا نتحدث عن صيغ العموم، وقد انتهى بنا الكلام في المجلس السابق إلى الصيغة السابعة، ووقفنا عند هذه الصيغة وهي المعرف بأل الاستغراقية، وذكرت لكم أن أل عند أهل العلم على ثلاثة أنواع أو أقسام. القسم الأول أل الاستغراقية، ومعناها التي تستغرق جميع أفراد من دخلت عليه، وضابطها أن يصح أن يدخل عليها كل، بمعنى أنك لو أدخلت كل على مفردها لبقي المعنى كما هو لا يتغير، فلو أدخلت كل على مفردها يبقى المعنى كما هو، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. فلو قلت في غير القرآن وإذا بلغ كل طفل منكم الحلم فليستأذن لكان المعنى واحدا لا يتغير المعنى. والأمر الثاني أن تقبل الاستثناء وأن يدخل عليها الاستثناء. ثم ذكرنا القسم الثاني وهو العهدية، وذكرنا أن العهدية هو الذي يكون الذي دخلت عليه معهودا لدى السامع، معلوما لدى السامع. وقلنا إنها ثلاثة أنواع: للعهد الذكري، وذلك إذا كان الذي دخلت عليه قد تقدم بيانه في الكلام، كما مثلت لكم أن تقول قال الشيخ سليمان اتقوا الله ثم سكت الشيخ قليلا، فقولت ثم سكت الشيخ، الشيخ هنا في الشيخ هنا للعهد، وهذا العهد للعهد الذكري، لأن اسم الشيخ قد ذكر قبل قليل في الكلام، وهذا يستوي سواء ذكر على سبيل النكرة أو ذكر على سبيل المعرفة. والنوع الثاني للعهد الذهني، بأن يكون المذكور معهودا مستحضرا في ذهن الإنسان، كما مثلت لكم أن تقول لجالس في الحلقة بعد العصر هل سيأتي الشيخ، فإن هنا للعهد، وهذا عهد ذهني، فمعروف أنه الآن إنما يأتي الشيخ سليمان مثلا، فعندما تقول هل سيأتي الشيخ فالمقصود هل سيأتي الشيخ سليمان، فهذا للعهد الذهني. والنوع الثالث للعهد الحضوري، وذلك إذا كان الذي دخلت عليه موجودا حاضرا، كأن تقول لأحد إخوانك وأنا أتكلم ماذا قال الشيخ، ماذا قال الشيخ، فإنه ها هنا المعهود في الذهن، أن المقصود أنا سليمان، شيخ سليمان، لأنه هو الذي يتكلم الآن وهو الحاضر. ولو كان السؤال عن شيخ آخر لكان إلغازا ولما كان مستقيما. وهذا الذي بيناه في المجلس الماضي ووقفنا عنده، فلعل الشيخ ياسين يقرأ لنا ما يتعلق بأل العهدية ويذكرنا بها. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه: وأما المعرف بأل العهدية فإنه بحسب المعهود، فإن كان عاما فالمعرف عام، وإن كان خاصا فالمعرف خاص. نعم، يعني أن دلالة أل العهدية على العموم تكون بحسب السياق، بحسب السياق، فإن كان السياق يدل على العموم فإنها تدل على العموم، وإن كان السياق يدل على الخصوص فإنها تدل على الخصوص. إذن أل العهدية في دلالتها على العموم تختلف عن أل الاستغراقية، لأن أل الاستغراقية دائما تدل على العموم، أما أل العهدية فهي بحسب السياق، قد تدل على العموم وقد تدل على الخصوص، والشيخ يمثل لهذا. قال مثال العام قوله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. نعم، كقول الله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فسجد الملائكة، هنا للعهد، وقد سبق ذكر الملائكة، سبق ذكر الملائكة، فهذا للعهد الذكري. فسجد الملائكة، فالسياق يدل على العموم، وقد تأكد هذا العموم بقول الله عز وجل: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فدل ذلك على أن الملائكة هنا عامة، عامة الملائكة أجمعين. نعم. قال يرحمه الله: ومثال الخاص قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. نعم، يعني إذا كان المعهود خاصا بحسب السياق فإن العهدية لا تدل على العموم، وإنما كنت تكون دالة على الخصوص، كقول الله عز وجل: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فعصى فرعون الرسول، الرسول دخلت عليها أل، وأل هنا للعهد، وقد ذكر الرسول قبل وهو الذي بعث إلى فرعون وهو موسى وهارون، موسى وهارون عليهما السلام، فتكون أل هنا دالة على الخصوص لأنها رجعت إلى خاص، رجعت إلى خاص وهو الرسول الذي أرسله الله إلى فرعون، الذي أرسله الله إلى فرعون. وإن كان المعلوم أن من عصى رسولا واحدا فقد عصى جميع الرسل، لأن جميع الرسل قد جاءوا بتوحيد الله، قد جاءوا بتوحيد الله عز وجل، لكن المقصود بالرسول هنا في الآية إنما هو الرسول الذي بعث إلى فرعون وهو موسى عليه السلام وأخوه هارون عليهما السلام. نعم. قال رحمة الله عليه: وأما المعرف بأل التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد، فإذا قلت الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال. نعم، هذا النوع الثاني من أنواع أل في لسان العرب وفي النصوص، وهو أل لبيان الجنس، أي أنه يقصد منها بيان الجنس، بيان مطلق الجنس لا الأفراد، فلا ينظر فيها إلى الأفراد وإنما ينظر فيها إلى مطلق الجنس، كما مثل الشيخ: إذا قلت الرجل خير من المرأة، الرجل خير من المرأة، أو قلت الرجل أقوى من المرأة، فإن المقصود هنا أن جنس الرجل خير من جنس المرأة، من جنس المرأة، من غير نظر إلى الأفراد. عندما تقول الرجل أقوى من المرأة فإن المقصود أن جنس الرجل أقوى من جنس المرأة، فالمقصود هنا الكلام عن الجنس، فأل هنا جنسية لبيان الجنس، وهي هنا لا تعم الأفراد، لا تعم الأفراد. فعندما نقول الرجل خير من المرأة لا يعني أن كل رجل خير من كل امرأة، بل المرأة المسلمة الواحدة خير من الرجال، من الرجال الكفار جميعا، المرأة المسلمة الواحدة خير من الرجال الكفار جميعا. وقد يكون في المؤمنين امرأة، قد يكون في المؤمنين امرأة خيرا من الرجل، قد تكون امرأة في المؤمنين خيرا من رجل، بل خيرا من الرجال كالصحابيات والعالمات الفاضلات التقيات ونحو ذلك. عندما نقول الرجل أقوى من المرأة هذا من الجنس، لكن قد تجد امرأة قوية جلدة وأقوى من زوجها، وأقوى من زوجها الذي هو قيم عليها. فهنا يقول العلماء ليس النظر في أل التي لبيان الجنس إلى الأفراد وإنما إلى الجنس مطلق الجنس، ولذلك لا تعم جميع الأفراد. فإذا قلنا المرأة خير الرجل خير من المرأة لا يعني هذا أن كل رجل خير من كل امرأة، فهذا معنى أنها لبيان الجنس. نعم، هذا النوع الثالث يا شيخ. نعم، هذا النوع الثالث من أنواع للاستغراق وللعهد ولبيان الجنس. نعم. قال رحمة الله عليه: العمل بالعام. يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. نعم، لما علمنا صيغ العموم، طيب ما موقف المسلم إذا سمع آية فيها صيغة من صيغ العموم، أو سمع حديثا فيه صيغة من صيغ العموم؟ فإنه إذ ذاك يعتقد العموم ويعلم أن هذا اللفظ عام، ما دام أن الصيغة صيغة عموم فإنه يعلم العموم ويعتقد أنه عام، لكن هل يعمل بالعام مباشرة أو لا بد أن يبحث عن المخصص، فإذا لم يجد دليلا يخصص العام عمل به؟ اختلف الأصوليون في ذلك، منهم من أجاز العمل بالعام مباشرة، ومنهم من منع العمل بالعام مباشرة حتى يبحث عن المخصص، ومنهم من توقف. والقول بالجواز والمنع منقول عن بعض الأئمة كالإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهما الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. والتحقيق في هذه المسألة أن العام إذا كثر تخصيصه، إذا علم أن هذا النص قد دخله التخصيص كثيرا، فإنه لا يجوز العمل بعمومه حتى يبحث عن المخصص. لأنه إذا دخله التخصيص كثيرا فقد أصبح يحتمل العموم ويحتمل التخصيص على وجه متقارب، فهنا إذا جاء اللفظ العام وعلمنا أنه قد خصص كثيرا وجب على العالم وطالب العلم والعام أن لا يعمل بالعام حتى يبحث عن المخصص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه، يعني أنه يجب البحث فيه عن المخصص. طبعا العوام يرجعون إلى العلماء، يرجعون إلى العلماء. أما إذا كان العام لم يدخله التخصيص أو دخله التخصيص قليلا فلم يقصر تخصيصه ولم يعهد من الشرع تخصيص هذا العام كثيرا، ففي هذه الحال إذا كان من المتقدمين من السلف الصالح الأولين فإنه يعمل بالعام مباشرة، وهذا المعهود عن السلف الصالح أنهم إذا جاءهم اللفظ العام عملوا به، عملوا به ولا يبحثون عن المخصص ولا يتوقفون حتى البحث عن المخصص، فقرب عهدهم من زمن النبوة يعطيهم قوة في هذا الشأن، ويلحق بهم كل عالم تبحر في الكتاب والسنة. العالم إذا كان متبحرا حافظا للقرآن متبحرا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كالإمام مالك والإمام أحمد مثلا، فإنه في هذه الحال له أن يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص، قبل البحث عن المخصص، لأن الأصل أنه عام، وما دام أن اللفظ لفظ العموم وهذا هو الأصل وهو متبحر يعرف النصوص فإنه يعمل بالعام ولا يحتاج أن يبحث عن المخصص. أما إذا كان من المتأخرين ولم يكن متبحرا في النصوص فإن الراجح أنه لا يجوز له أن يعمل بالعام حتى يبحث عن المخصص، يبحث بنفسه أو يسأل العلماء المتبحرين، فإذا لم يعلم دليلا على التخصيص فإنه يعمل بالعام، يعمل بالعام. هذا هو التحقيق في هذه المسألة. ذكرت لكم أن المسألة خلافية بين أهل العلم. استقرأنا كلام السلف المتقدمين فوجدنا أنهم يعملون بالعام على عمومه، ثم وجدنا بعض الناس الذين حصل عندهم انحراف في العقيدة، انحرفوا عن عقيدة السلف وهم الأشاعرة، قالوا لا يعمل بالعام على عمومه حتى يبحث عن مخصص. ووجدنا العلماء الربانيين كالشافعي والإمام أحمد جاءت عنهم أقوال أن من في زمنهم ليس لهم أن يعملوا بالعام إلا بعد البحث عن المخصص. فتحرر عندنا في دراسة المسألة ومراجعة الكلام ما قررناه، أنه إذا كان العام قد خصص كثيرا فإنه لا يعمل به حتى ينظر في الأدلة ويبحث عن التخصيص. قلت لكم قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا لا خلاف فيه بين العلماء، أما إذا كان اللفظ عاما لم يدخله التخصيص أو دخله التخصيص قليلا، فإن كان الناظر من المتقدمين وهم السلف الصالح رضوان الله عليهم فإنهم يعملون بالعام مباشرة ولا يحتاجون إلى البحث عن المخصص لقرب عهدهم من زمن الرسالة، ويلحق بهم كل عالم أشبههم فكان متبحرا في النصوص، حافظا للقرآن، متبحرا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من كان دون ذلك فإنه لا يعمل بالعام حتى يبحث عن المخصص. وقد وجدنا أن أكثر زلل المتأخرين أنهم يعملون بالعام قبل البحث عن المخصص وقد خص. كثير من العلماء الذين أقروا بعض البدع وجدنا أن الزلل وقع منهم لما عملوا بالعام قبل البحث عن المخصص، وهذا العام قد خص شرعا وجاءت الأدلة التي تقيده وتخصصه. فمن هنا كان الواجب البحث عن المخصص، وإذا كان هذا في شأن العلماء فمن باب أولى في شأن طلاب العلم. فإنا نجد اليوم بعض طلاب العلم إذا وقف على حديث عام حكم به بدون رجوع. وطالب العلم يا إخوة إذا أراد أن يحكم في مسألة يجب عليه أن يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أن يرجع إلى كلام العلماء المجتهدين، ما الذي قرروه في هذه المسألة؟ والأمر الثاني إذا كان اللفظ عاما أن يراجع ويبحث عن المخصص ويبحث في كلام العلماء هل ذكروا لهذا اللفظ العام مخصصا أو لم يذكروا. فهذه خلاصة ما ذكره العلماء في هذا الباب والتحقيق فيه. والشيخ قال يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه، وهذا كما قلت لكم قول لبعض أهل العلم أنه جائز على الإطلاق إلا ما كثر تخصيصه، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك، هذا هو الأصل. لكن كما قلت لكم إن يعني المتأخرين يجب عليهم البحث عن المخصص، فإذا لم يجدوا المخصص وجب عليهم العمل بالعام، هذا هو الأرجح في نظري في دراسة المسألة، والله أعلم. قال رحمة الله عليه: وإذا ورد العام على ساب خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال الساب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها. أكمل لك. مثال ما لا دليل على تخصيصه آيات الظهار، فإن ساب نزولها ظهار أوس بن الصامت رضي الله عنه، والحكم عام فيه وفي غيره. ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل، وهو من يشق عليه الصيام في السفر. والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم في السفر، حيث كان لا يشق عليه، ولا يفعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ليس ببر. نعم، هذه مسألة عظيمة عند أهل العلم، يذكرها الأصوليون ويذكرها المفسرون ويذكرها المحدثون، وهي مسألة: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ أي إذا ورد للآية سبب نزول، أو ورد للحديث سبب ورود، وكان اللفظ عاما، فهل العبرة بعموم اللفظ أو العبرة بخصوص السبب؟ وهذه لها عند أهل العلم صورتان: الصورة الأولى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فيجيب بلفظ عام، أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فيجيب بلفظ عام، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: إنا نركب البحر ومعنا ماء قليل، فإن توضأنا به عطشنا، فهل نتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه الأربعة وصححه الألباني. تلحظون هنا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل سؤالا فأجاب جوابا عاما: هو الطهور ماؤه. فهل العبرة بعموم اللفظ؟ فنقول: البحر ماؤه طهور لكل أحد، سواء من كان معه ماء عذب أو من لم يكن معه ماء عذب. يعني أنا لو كنت جالسا عند البحر ومعي ماء عذب كثير، فهل ماء البحر طهور لي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الطهور ماؤه. لو كنت في البحر ومعي ماء كثير، فهل ماء البحر طهور لي ولي أن أتوضأ منه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الطهور ماء، وهذا لفظ عام، فالعبرة بعموم اللفظ. أو نقول: العبرة بخصوص السبب، فالبحر ماؤه طهور لمن ركب البحر وليس معه إلا ماء قليل. واضح المسألة يا إخوة؟ هذه المسألة، هذه الصورة الأولى. منها أيضا من أمثلتها ما جاء أن رجلا اشترى غلاما ثم وجد به عيبا فرده إلى صاحبه، فقال صاحب الغلام: يا رسول الله، قد استغل غلامي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. هنا رجل اشترى عبدا وبقي عنده وعمل العبد عنده، ثم وجد بالعبد عيبا فرده بالعيب، رده بالعيب، فلما رده إلى صاحبه جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد استغل غلامي، كأنه يقول: فهل له أن يرده لي بدون أن يعطيني أجرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. فصار هذا لفظا عاما. فهل العبرة بعموم اللفظ فكل خراج بالضمان، أو بخصوص السبب فيكون هذا خاصا بمسألة الرد بالعيب؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الأولى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فيجيب بلفظ عام يعمه وغيره. الصورة الثانية أن تقع واقعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي النص عاما بحكمها، ومن ذلك ما جاء أن هلال ابن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته ينطلق يلتمس البينة. يعني كان يستشكل، يقول: الرجل يأتي إلى بيته فيجد رجلا على امرأته يزني بها، يذهب ينطلق يبحث عن بينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل عليه السلام بقول الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ أن إلى آخر الآيات، والحديث في البخاري، حتى بلغ إن كان من الصادقين، هكذا اللفظ، نعم، والحديث في البخاري. هنا الواقعة خاصة، وهي واقعة هلال بن أمية، وقال: لينزلن الله ما يبرئ ظهري، فنزلت الآيات عامة. فهل العبرة بعموم اللفظ فكل من قذف امرأته ولا بينة له له مخرج باللعان أو لا؟ العبرة بخصوص السبب. هذه صورة المسألة، إما سؤال وإما واقعة. والعام الوارد على سبب له عند أهل العلم ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقترن بقرينة تدل على العموم، ومن ذلك قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ورد أن سبب نزول هذه الآية المرأة المخزومية التي سرقت فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. وهنا يقول العلماء جميعا: العبرة بعموم اللفظ، فكل سارق تجتمع فيه شروط القطع تقطع يده. طيب، ما هي القرينة التي جعلت العلماء يقولون هذا اللفظ عام ولا ينظر إلى سببه؟ السبب على هذه القصة امرأة أو رجل؟ امرأة المخزومية. هل قال الله: والسارقة فاقطعوا يدها؟ قال السارق، فجاء الله عز وجل بأمر ليس بالقصة وهو الرجل. فهذه قرينة تدل على العموم وأنه لم ينظر إلى السبب. وعلى القول الآخر إن سبب نزول الآية الرجل الذي سرق من صفوان، فإن قول الله عز وجل والسارقة قرينة على إرادة العموم، قرينة على إرادة العموم، يعني على القولين فيه قرينة تدل على العموم. ولذلك اتفق العلماء على أن الآية عامة في كل سارق وسارقة اجتمعت فيهم شروط القطع. والحال الثانية أن يقترن بما يدل على التخصيص فيخصص إجماعا، مثل ما ذكره الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا قد اجتمع عليه القوم يضللونه، سقط من التعب والإعياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. وهذا عام، فاللفظ يشمل كل صيام، الفريضة والنافلة في السفر، لكن جاء ما يدل على أن العبرة هنا بالسبب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر في سفره، وكان يسافر ومعه الصائم ومعه المفطر ولا يعاب على أحد. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما ليس برا ولا يقر على ما ليس برا. إذن دل ذلك على أن هذا اللفظ وإن كان عاما لا يشمل كل من صام في السفر، وإنما من كان مثل الرجل فشق عليه الصيام في السفر. فمن شق عليه الصيام في السفر حتى أضعفه وأقعده وأسقطه فإنه يقال ليس من البر الصيام في السفر. والحالة الثالثة ألا يقترن باللفظ ما يدل على التعميم ولا ما يدل على التخصيص، ما فيه قرينة. وفي هذه الحال اختلف العلماء، وجمهور العلماء من الأصوليين والفقهاء والمفسرين والمحدثين على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلا يلتفت إلى السبب. ويدل لذلك أدلة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل قوله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا عام. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل لجميع أمتي، بل لجميع أمتي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن هذه الآية عامة لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالحسنات يذهبن السيئات. أيضا استدل جمهور أهل العلم على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أن كثيرا من النصوص العامة وردت على سبب، ووجدنا الصحابة يعملون بعمومها من غير مخالف، فدل ذلك على إجماع الصحابة. بمعنى آخر الدليل الثاني إجماع الصحابة على العمل بعموم الألفاظ وإن وردت على سبب خاص. أيضا الدليل الثالث قالوا إن الانصراف عن السبب إلى اللفظ العام في القرآن أو السنة إنما هو لفائدة، وهذه الفائدة هي تعميم الحكم. يقولون لماذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فيعدل إلى لفظ عام؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفعل ذلك إلا لفائدة، هذه الفائدة هي تعميم الحكم وأن يكون الحكم عاما. فتحصل عندنا في هذه المسألة أنه إذا وجدت قرينة تدل على العموم فإن العبرة بعموم اللفظ باتفاق العلماء، وإذا وجدت قرينة تدل على الخصوص فإن العبرة بخصوص السبب باتفاق العلماء. لكن أنبه هنا يا إخوة أن مقصود العلماء بخصوص السبب ليس لصاحب الواقع بعينه وإنما لصورة السبب، فحيثما وجدت صورة السبب دخلت في الدليل. أما إذا لم توجد قرينة فإن الراجح من أقوال أهل العلم هو قول الجمهور، وهو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا ما يتعلق بهذه المسألة العظيمة كثيرة النفع في الفقه والحديث والتفسير. نعم. قال رحمة الله عليه الخاص. الخاص هذا لفظ يستعمله بعض الأصوليين، وكثير من الأصوليين لا يستعملون لفظ الخاص وإنما يتكلمون عن التخصيص، لأن الخاص بعينه لا أثر له في الأحكام وإنما الشأن في التخصيص. وبعض الأصوليين يطلقون الخاص بمعنى التخصيص فيقولون الخاص وهم يقصدون التخصيص، والشيخ هنا يعرف الخاصة في اللغة والاصطلاح. نعم. قال رحمه الله تعريفه الخاص لغة ضد العام. نعم، الخاص ضد العام، الخاص يقابل العام. وقد تقدم معنا أن العام في اللغة هو الشامل، فالخاص في اللغة هو غير الشامل، هو غير الشامل. وقال بعض أهل العلم هو الفرد، هو الفرد، لأنه من الخصوص، والتخصيص هو الإفراد، هو الإفراد، فالخاص هو الفرد. هذا من جهة اللغة. نعم. قال اصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. اصطلاحا اللفظ اصطلاحا الخاص يقابل العام، يقابل العام، فالخاص هو اللفظ الدال على واحد أو محصور، اللفظ الدال على واحد أو محصور، اللفظ الدال على واحد، مثل زيد الذي هو علم لشخص منا، زيد بن محمد، هذا خاص لأنه يدل على واحد منا، أو محصور مثل أسماء العدد كما تقدم معنا، عندما نقول مليون، مليون، مليون، هذا محصور لا يقبل الزيادة، فهذا خاص، هذا خاص. إذن الخاص ما دل على فرد أو محصور وإن كان متعددا لكنه محصور فإنه يكون خاصا. ولذلك قال الشيخ: اللفظ الدال على محصور. ولو كان متعددا، لو قلنا مليون، لو قلنا 100,000، لو قلنا 1,000، فإنه خاص. أو شخص أي فرد، شخص يعني فرد، أو عدد. عدد الحقيقة هو يعني يدخل فيه المحصور، يدخل فيه المحصور. وبعض أهل العلم يجعل المحصور الاثنين، فيجعل الاثنين من الخاص، يجعل الاثنين من الخاص. كأسماء الأعلام، كما قلت لكم الاسم لعلم بعينه. انتبهوا، لو قلنا زيد، زيد مشترك، كثير من الناس أسماؤهم زيد، لكن إذا قلنا زيد علم على معين فهذا خاص، هذا خاص، لأنه ليس شائعا، لأنه ليس شائعا. والإشارة، الإشارة، لأن الإشارة حاصرة. إذا قلت هذا المسجد وأشرت إلى مسجد بعينه خصصته وهو واحد. إذا قلت هؤلاء الطلاب، هؤلاء الطلاب وأشرت، ليس اسم إشارة، انتبهوا يا أخوة، لا تخلطوا بين اسم الإشارة وبين الإشارة بالفعل. اسم الإشارة تقدم معنا أنه من صيغ العموم، لكن قلت لك أكرم هؤلاء الطلاب وهم 10 أمامي وأشرت إليهم، هنا بالإشارة الفعلية وليس بلفظ الإشارة أصبحوا محصورين، أصبحوا محصورين. فلو جاء طالب من بعيد لا يدخل معهم. لو أعطيتك مبلغا من المال وقلت أكرم هؤلاء الطلاب وأشرت إليهم، هذه الإشارة الفعلية عينتهم وحصرتهم. فلو جاء طالب آخر فإنه لا يدخل فيهم. إذن انتبهوا يا إخوة، قول الشيخ هنا أو الإشارة، أي الإشارة بالفعل وليس اسم الإشارة، فهذا يدل على الخاص، يدل على الخاص، كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. نعم. قال رحمه الله: فخرج بقولنا على محصور العام. نعم، تقدم معنا بيان العام وأنه شامل. نعم. قال: والتخصيص لغة ضد التعميم. نعم، التخصيص في اللغة جعل الشيء واحدا، التخصيص الإفراد وجعل الشيء واحدا، وهو يقابل التعميم. يعني عندنا العام يقابله الخاص، عندنا التعميم وهو فعل يقابله التخصيص، عندنا الخصوص أو العموم ويقابله الخصوص، ويقابله الخصوص. التخصيص يقابله التعميم وهو جعل الشيء واحدا أو الإفراد. نعم. قال رحمه الله: واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام. نعم، التخصيص في اصطلاح أهل العلم إخراج بعض أفراد العام، إخراج بعض، وهذا يخرج إخراج الكل، فإن إخراج الكل ليس تخصيصا، إخراج الكل نسخ ورفع. يعني يا إخوة، لو قلت لك إذا أردت الدخول على الأمير فتصدق بصدقة، إذا أردت الدخول على الأمير فتصدق بصدقة، هذا عام. طيب إذا قلت لك إذا أردت الدخول على الأمير فتصدق بصدقة إلا يوم الخميس، إلا يوم الخميس، الآن أخرجت بعض أفراد العام أو كل أفراد العام؟ بعض أفراد العام، هذا تخصيص. قلت لك إذا أردت الدخول على الأمير فتصدق بصدقة، ثم بعد شهر قلت لك إذا أردت الدخول على الأمير فلا تتصدق بصدقة. رفعت كل العام ولا ما رفعته؟ رفعت كل العام. هذا ليس تخصيصا، هذا نسخ، هذا رفع للمتقدم، رفع للمتقدم. إذن الأصوليون عندما يقولون بعض هذا مقصود، لأن التخصيص لا يقع في إخراج الكل، بعض أفراد العام. وبعضهم يقولون قصر العام على بعض أفراده، قصر العام على بعض أفراده، فيكون اللفظ عاما ثم يقصر على بعض الأفراد، كقول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا عام، جنس الإنسان في خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لما قال الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قصر العام على بعض الأفراد وهم غير المذكورين في الاستثناء. إذن ليس كل إنسان في خسر، وإنما الذين في خسر هم غير المؤمنين، هم غير المؤمنين، أما المؤمنون فليسوا في خسر. هذا معنى قولهم قصر العام على بعض أفراده، على بعض أفراده. وسيأتينا إن شاء الله في الاستثناء، هل يجوز استثناء النصف؟ هل يجوز استثناء الأكثر؟ هل يجوز استثناء الكل؟ هذا إن شاء الله يأتينا في الدرس القادم بحول الله وقوته، ولعلنا نقف هنا ونعود إن شاء الله إلى الكلام عن التخصيص في الدرس القادم بحول الله وقوته، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمؤمنين، آمين. أحسن الله إليكم الاستدلال بحديث لي في الصحيحين في سبب نزول إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. هنا التنصيص على العموم بقول النبي عليه الصلاة والسلام، كيف؟ ولكنه إنما عمم الآية، يعني بين أن الآية عامة، يعني هذه الآية لكل أمتي، فمن هنا دل ذلك على أن العبرة بعموم اللفظ، بعموم اللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الآية عامة، بين لنا أن الآية عامة، فهذا هو الأصل. نعم. أحسن الله إليكم. الصورتان اللتان ذكرتا، هل يتعلق بهم الحكم العام من حيث العمل بعموم اللفظ، أو الأحوال الثلاث؟ ما فهمت السؤال. قل قسمتم. نعم، يعني ما معنى اللفظ العام الوارد على سبب خاص؟ معناه عند أهل العلم إما أن يكون في سؤال فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ عام، وإما أن يكون في قصة فيأتي لفظ عام، ثم الحكم على حسب هذه الأحوال الثلاث في الصورتين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أريد حفظ كتاب الله عز وجل، ما هي الطريقة المثلى لذلك، مع العلم أنني أهم وأبدأ في الحفظ ثم أنقطع، فما هو الحل لهذا الانقطاع؟ لا شك أن طلب حفظ كتاب الله من أشرف المطلوبات وأعظمها، أن تحفظ كلام الله عز وجل، أن تحفظ القرآن. وهناك أسباب معينة على حفظ القرآن، أولها الإخلاص، أن تخلص لله في هذا الطلب وأن تقصد وجه الله عز وجل، وثانيها الاستعانة بالله وأن تكثر سؤال الله أن يرزقك حفظ كتابه، تدعو الله دعاء كثيرا وأنت موقن بالإجابة ولا تمل هذا الدعاء أبدا، ولو أصبحت ابن التسعين ولا زلت لما تحفظ القرآن تقول يا رب ارزقني حفظ كتابك، تستعين بالله على هذا المطلوب العظيم. وثالثها أن تدرك عظيم الفضل لمن حفظ كتاب الله في الدنيا والآخرة، فمن حفظ كتاب الله وتعلم كتاب الله وعلم كتاب الله كان من خيرنا في الدنيا، وألبس تاج الوقار يوم القيامة، وإذا دخل الجنة قيل له ارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فيرتفع في الجنة منازل كثيرة بسبب حفظه للقرآن. فالأمر الثالث أن يدرك الفضل العظيم لحفظ كلام الله عز وجل. والأمر الرابع أن يتخذ الوسائل التي تعينه على ذلك، كرفقة عنده مهمة عالية في حفظ القرآن، وأن يتخذ شيخا متقنا يحثه على حفظ القرآن. بعض إخواننا يريد أن يحفظ القرآن لكن لا يريد أن يثني ركبته عند شيخ، يريد أن يحفظ بنفسه، وهذا يجعله يتقدم مرة ويتأخر مرات. لكن إذا اتخذ شيخا متقنا يحفظ عنده فإنه يتقن الحفظ ويساعده ذلك على الحفظ. والأمر الخامس أن لا يكلف نفسه ما لا تطيق، أن لا يكلف نفسه ما لا تطيق. بعض الناس يحمل نفسه على حفظ ما لا يستطيع أن يحفظه في اليوم، فيقول أنا أحفظ 5 صفحات في اليوم، وهو في حقيقة الأمر ما يستطيع أن يحفظ نصف صفحة، ما عنده قدرة، ولا سيما في أول الأمر. فقد يبدأ في أول يوم في غاية الحماس وربما حافظ بالقوة، ثم إذا جاء في اليوم التالي وإذا بأكثر ما حفظ قد ذهب، وإذا به لا يستطيع أن يحفظ فيترك الحفظ. لا، ألزم نفسك بما تستطيع وأنت في خير، هب أنك في كل يوم تحفظ آية واحدة كل يوم تحفظ آية فقط، والله حفظك لهذه الآية في اليوم خير عظيم. فإذا كان عندك قدرة أن تحفظ آيتين فهذا خير ونور على نور، ولكن خذ نفسك بما تستطيع، ثم ستجد أنك مع تقدم الأمر تحفظ أكثر فأكثر. ثم احرص على المراجعة، فالقرآن كثير التفلت فيحتاج أن تتعاهده. ومن أحسن المراجعة أن تصلي الليل بما تحفظ من القرآن، هذا يثبت الحفظ ويقوي المراجعة. ما تحفظه من القرآن صلي به الليل، ولو أنك حفظت آية قم الليل بهذه الآية، واحرص على المراجعة. وإذا رزقك الله حفظ القرآن فحصن نفسك كثيرا، فإن حفظ القرآن نعمة عظمى، وكل ذي نعمة محسود، فحصن نفسك كثيرا وحافظ على أذكار الصباح والمساء، ولا سيما قراءة آية الكرسي، حتى تحفظ بحفظ الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل يقول إن عمه أصيب بتليف في الكبد، وقرر الأطباء زرع كبد، وطلب منه أن يتبرع لعمه، فهل يجوز له التبرع بالكبد؟ التبرع بأعضاء الإنسان التي لا يضره أن يتبرع بها إن كان حيا، كالكلى، أن يتبرع بكلية، أو يتبرع بجزء من كبده، اختلف فيه أهل العلم المعاصرون، فمن مانع ومن مجيز ومن متوقف، ولكن الذي ظهر لي بدراسة المسألة من جميع جوانبها أن التبرع بهذه الأعضاء جائز، بشرط أن يعلم أنه لا يتضرر بهذا التبرع، فيجري التحاليل اللازمة حيث نعلم بحسب الظاهر وعلم الأطباء أنه لا يتضرر، فإذا وقع ذلك فإنه يجوز أن يتبرع، بل هو من الأعمال الفاضلة التي يؤجر عليها الإنسان، فإنه يكون سببا في تخليص مسلم من العذاب والألم. وإني لأرجو أنه بعد أن يتبرع لهذا المسلم أن يكون له نصيب من أجر أعماله الصالحة التي يعملها بعد تبرعه له بهذا العضو، وكلامنا إنما هو في التبرع وفي الأعضاء التي لا يضر التبرع بها. إذا علمنا أن المتبرع بعينه لا يتضرر بالتبرع، أما الأعضاء التي يتضرر الإنسان لو تبرع بها فمعلوم ومقطوع به أنه لا يجوز أن يتبرع بها، فالعين مثلا لا يجوز أن يتبرع بإحدى عينيه لأن هذا نقص عظيم، ومن باب أولى مثلا أنه لا يجوز أن يتبرع بقلبه ولو لأمه، وكذا لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها، فالإنسان لا يملكها حتى يبيعها، وقد اتفق العلماء على حرمة بيع الأعضاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: نجد من الكفار من ينشر صفحات من المصحف وقد وضع قدمه عليه إهانة له، وذلك أنهم عندما يرون المسلمين ينشرون صفحات منه في مواقع التواصل كالفيس فيزدادون غيرة، وكذلك نجد صورا خليعة عارية من صور النساء وقد اختلطت صفحات المصحف مع هذه الصور، فهل يجوز للمسلم إرسال صفحات المصحف إلى الفيس مع قيام هذا الذي ذكرناه؟ أما كون بعض الكفار أخزاهم الله وأهلكهم يضع قدمه على صفحة من المصحف لأن بعض المسلمين يرسلون صفحات من المصحف للناس يعلمونهم القرآن، فهذا من خزي أولئك، ولا يمنع المسلم من الدعوة إلى الله، ولا يمنع المسلم من نشر ترجمات القرآن إلى غير من يفهم العربية، ومن إرسال صفحات القرآن إلى من يعرف العربية لدعوته إلى الله عز وجل. وإن ترتب على هذا هذا فإن هذا يضرهم ولا يضرنا، وليس هذا مثل السب، ليس هذا مثل السب، فإن هذا من أصل الدعوة، فلا يخلط طالب العلم بين سب آلهة الكفار إذا ترتب عليها سب الله فإنها تكون ممنوعة، وبين هذا الذي بين أيدينا. وأما أن بعض الفساق أو الكفار ينشئون برامج للمصحف ويضعون عليها يعني صور مرافقة، صور خليعة، فهذه البرامج يجب إتلافها. وقد وجدت برامج فيها تحريف للقرآن واكتشفت والحمد لله، ولا يمكن لأحد أن يحرف القرآن وينجو ويسلم. الله حفظ القرآن، حتى أن الإمام الحافظ المتقن قد يخطئ فيرد عليه صبي من الصبيان، فالقرآن محفوظ. ووجدت بعض التطبيقات من بعض أعداء القرآن وإن تسموا بالمسلمين، ومن بعض الكفرة، فيها إسقاط لبعض الآيات أو زيادة أو تحريف، ومن وقف على شيء من هذا وجب عليه أن يعلنه وأن يتلف هذه التطبيقات. كذلك إذا كان يوضع معها يعني صور خليعة ونحو ذلك، فيجب يعني تنقية هذه التطبيقات من هذه الصور لمن كان عنده قدرة على البرمجة ونحو ذلك. وإذا لم يوجد فإن في هذا استهزاء بالقرآن، فتتلف هذه التطبيقات ويستغنى عنها. أما إن كان مقصود الأخ أنه قد يرسل صورا من القرآن أو أحاديث إلى أناس وعندهم في مواقعهم صور يعني قد تكون خليعة نحو ذلك، فهذا إذا وجد سببه الداعي إليه فلا حرج فيه، لا حرج فيه، وهذا من الدعوة إلى الله عز وجل. وأذكر الإخوة بأن درسنا غدا إن شاء الله في عصر الخميس هو في الفقه في شرح كتاب دليل الطالب، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.